في المضارع ينجس بوران دونا سلاس مركا وكو حركي حديث قوة عوة المامية وفوائد كلاقي قادنا وحاكم إذا مركا علماء الله فريسان هي مجالسة علمية هي حلقات علمية مركا الإيمان يقف إنه نغضو قف طاهرة قف طهارة قبل إنه استحق يعني ما هو واجب وكل علماء الله فريسان هي علمية لبرنا هي حلقات محلقة برنا الإيمان يقف نقف ونقد قف طاهر ما يصوم يدي سوي سيستي طاهر وعقل عزيزك اللي قادنا يا الحرص على مرافقة العلماء علماء إلا لا صاحب ولا راعه وهو حلو ويديو إنه كيف إذا سنتون تها واحد علماء واحد سمين سيدون تقرني بلقي بين كوشة كان وحاجة بين الحوي دي صوت تنيك هذا جوابان وكأن حوي لوجود دار المكان على الرعاضة كأهل العلم كان وحكى له حديث كأنه تسنية وإنه كي قابلين قفك مؤمن كي إنه نتاسبين حيا وميتا سيبن عباس ويدي وطاهر قفك هدو النول يهين وطاهر هدو قفك يا قفك مؤمن كي هدو النول يهين وطاهر هدو النولين نوال هدو النول يهين وطاهر يهي أهل العلم وصف الرعسي لكن مركو لنطيع علماء قارة كميدة وحي لعلين لما شدعوا لنطيع مركو حوين وكو نتاسبين ما يريتان كلا ما يرينه وكو طاهر بي ولكن قول ضعيف أوي واحد دليلوين أتصنع يا مجرتا يلا قفك مؤمن كيه مرك نلاشي إسا يلي مشادي إسا انتبه وطاهر وي هدو ميدي هيا هدو نولي لبضبه وطاهر قفك مؤمن كاها لكن كي قال كاها ساكور قالكو مرك نولي هاي ما نجاس با مسوا طاهر أهل علم قوة حي شيئين إنو مرك وحويان وسقونا قفك مؤمن كالمدي هايو وطاهر يهاي إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نجاس آيات القرآن كي شيء ونجاس معنوية يتحمل حسية ما استمرك آية المامين وعلى هذا قفك مؤمن كاها يكيان مؤمن كواهنا هين لديد كودي يعني رفتودي انتبه وحوين وطاهرون در كودي عند نجاس إني قارن وضعت نجاس إني قرن إني قارن ملوغ هذا إذا وباب قار لكن وطاهر الأصل وطاهر بيذ كود وطاهر عن دوفت وطاهر وهل مجر وقاس قد هو قفكم قفكم مؤمن كما نشاء إن المؤمن لا ينجس قفكم مؤمن كما نشاء سبحان الله قفكم قول الله يا أمك واركو ورنك سبحان الله عند التعجب مركو التعجب يا خاوش الله يا بار واي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي لا وعوها إذا اغتسل من الجنابة مركو الضونين الجنابة كما إذا اغتسل لفظ قاسه كلمة أور ما يوضها الرون كسارني إذا أراد ويا يا إذا اغتسل مركو دونين ومردو من الجنابة الجنابة إنه كمان دمركو دونه غسل يديه لبدي سقعمود أيه ومري ثم توضأ ويسسن وضوءه للصلاة صلاة دمركا سي ويسد ويسسن شري وكله ثم اغتسل دتنا ومرن شري ثم يخلل بيديه لبدي سقعمود وحده حقلن شري شعره تميسا حتى يظن إلا أملي أنه قد أروى بشرته شركيسي إنه عكنيسيي أضاف عليه الماء أفاض عليه الماء بيها يمركز كشوب تري ثلاث مرات صدح تر ثم غسل سائر جسده شركي أنت كلاي حباي أي مركزي ميلس سائر وباقي جويا سائر جسدي شركيسي أنت كلاي حباي أي مركزي ميلس وكانت تقول وعلن شرتي كنت وعنها أغتسل من ميلة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا رسولك إلهي من إناء واحد والكلية نكمل ننشر أن نغترف منه جميعا لما أنت واندرسنين لما أنت والكاس بأنه بيها كدرسنين أو من كامر بو درسنين كنت وعنا أغتسل من مرتانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد والكلية حقي والمركاس كمل ننشر نغترف منه جميعا لما أنت والكاس بأنه كسو درسنين مركاس بيها حديث قوة على نتسنية كيف يد الله مرني كيف يد هو ناكسن الله مرني فقال له كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوات إنه حديث كناس الصعراء ما يرشد واجب كي انتبه كل عيسى ما يرشد واجب كي وحي كل عيسى إن شرك أولم بيها الوعمم أما سكر واحد من دونه أركان تغسل والله أركان الغسل والله النية قفينه النيوضة رفع الحدث حدث إنه سكر رفعيني هدو جنابي سيهاي إنه جنابي رفعيني gabadha haday xaalad tahay xaydkii ka maranayso inay marka xadalka iska rafcinayso inuu qof u niyoodo rafcu alhadath taasu waa mid waynu weynu niyoodo niyad weyn la yibaada rukni galabad oo ay waa tacmiimul badal jirka oo dhan inuu ku caamimo biyihi oo jirka oo dhan biyuhu ay gaaraan oo haddu marka barkad uu soo u galaamo badda uu galo soo guuso dadan uu ka soo baxo oo jirka dhan biyuhu ay soo wada gaareen waxay meelashada waajibka ka dhacaa yani waajibku waa ka guday weeyaan jirka oo dhan biyuhu inay wada gaaraan bala doonaya arkaantu waa taas waa labada rukni bay leedahay haddaba waxa jirta sifo kale oo kaamil oo aada u fiican oo mustaxab oo qofka rabo inuu u meedho waa si rasuulku meedhe calayhi salaatu wasalaam waxa weeye si xadiiskan noo sheegay iyo xadiidka soo socda farqi yarba u dhexeeya ood arki doontan insha allahu tacaala inuu qofku marka hore wiisin uu soo qaato si xadiiskan uu sheegay labadiisii ka fumeedhaya dabeetana waa weysasinaya uma tawada wuduuahu lisala ay ka wuduuihi lisala suu salaadii ugu weysaysan jiray oo kale uu weysaysanaya weysidiisii salaada marka inay dhammaystiran tahay halka laga garanayo gacmihii buu meedhay uusan daarsaday wuu nuqnuqday wejigii buu meedhay gacmihii buu meedhay madaxii buu masaxay dhagihii buu masaxay lugihii buu meedhay waa weyse kaamila oo dhammaystiran dabeetana markuu intaas sameeyey kabacdi uu weysaystay wuxuu guda galay in uu meedho uma iqtasala dasna waa meedho rasuulka calayhi salaam ثم يخلل بيديه شعره بيه مدح وكشبي أي فرها مركا دح جليو تما بضن برسول الله هايو تما بضن بفرها هوس دح جلسي بيه هوس وقاران بيه وصفة عن مركا وقلنيا وادري وكشبي فرها دح جليو حدنا وصدر وكشبي حدنا وصدر وكشبي صدح تار إلا واركي تميه إن عكنا ذين أروى ما أخوذ من ري الذي هو خلاف العطش كعو كان شهر غفور بيها عبو كعو كان هذا كدر مكا وحقا يعني واحد لو استعمل مجازي يعني واحد هو يعني ودرقي وي تميه بيه بضم بخشوي صدح جار بخشوي بيه سفي عن بمركا مدحي وقلي وي ومركو مدحي بيه وسفي عن وشوي ايو اكين بيه مدحي سأي قارين ايو تلك انتي سي كلنا بيه كبرقي افاض وبرقدي وي يعني وكشوي بيه تلك انتي بمركا واحد هو يعني تلك انتي سي كلنا ayaa u maaray dabatan ku shubay marrata waahida taas waa taa marka kayfiyadaas waa sameeyay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam kayfiyada ka duwan waa arkay doona marka waa sifada ugu fiican qofku u maaranayo inuu weysaysto biyihi madaxa uu ka cukanaysiyo dabatan oo jirkiintiisii kale u meedho inaan jir madaxa waa ka sifaan u meedhay weliba nin dhinaca midigna ka bilaabo midigta marka uu ka horreysiyo dhinaca jirka oo dhan dabatan u meedho kaas waa mid وكانت تقول كنت أغتسل وأنا ورسول الله من إناء واحد هل كأسنا وحي كتسني سا إن وحويان أي بنان تهي نينك يحويني ديس إني ويل كوض ما رنكرا أما ميل كوض ما رنكرا نينك يحاسكيس ويوض ما رنكرا صار رسولك عليه الصلاة والسلام عائشة يسقوا ويوض ما دان ويل كلي أنت كنت بيكو ما دان ويلي بنا مركا وحوي كدر سنين ويل كاسي بيها يكسو قادنا يين ويل بنان تهي ويلي بنا وحكو صارت الرواتي قار كاملة ina marka mid ka mid kale uu ku lahaa marka markuu biyo darsanayo dacni aniga aan darsan bulkaad horta saas hadal ma aha khala hadithin kale aanu fiirsanay sagana waxa uu tilmaamayaa kayfiyadii oo kayfiyadii la meedhanay an maymunata bint al-harith radiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa marka waa haweenidiisi ay ahay annaha qalat wada'tu li rasulillah nabi ilaahi waxaan u dhigay wadu' al-janabati biyihii uu janaabada kaga meedhanaya baan u dhigay wadu' al-janaabati ogu makala kor dhabo fa akfa biyamiinihi militiisa ayuu kaga soo shubay calaa yasaari bidixiisi maratayn saddex jeer laba jeer aw halaaan ama saddex soo afrugay buu yani soo qabto bidixii kusoo shubay militii buu kusoo qabtay weelkii deetana bidixdii buu ku shubay biyamiinihi calaa yasaari kala ugu shubay waa kee oo bidixda lagu shubay مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه حبنتي سترنك أي ميري واستنجوري ثم ضرب يده بالأرض مركو استنجوري دبدي ضرب يده قعنتو كوزنجوري ضرب يده قعنتي سوها وقلفت بالأرض لك أي قلفت أو الحائط أم جدارك مرتين أو ثلاثة صدح أما لبتشر يعني قعنتو كوزنجوري وكما يروح حبنتي أي قلفت أتنوى ميرو صدق ترى ما وجد أما جدار كده عيد له يقولوا في طديتنا عيد صار هذا وقعدت يكون مرايا والنظيفني قعدت ثم تمض مضوال لغلغضي واستنشق واسن دارسي وغسل وجهه وجهه سيو مره وذراعيه إلا مذي سيردون ثم أفاض على رأسه الماء دتنا مذي عيسو بيه كشوي مذي عيسو بيه كشوي ثم غسل وامر سائر جسدي تلك سنتي كلا أيو مري ثم تنحى أي تحول من مكانه هل كي يكون مرنا يوم كذا قاقي إلى ناحية أخرى ملك لو دقاقة مرك تنحى هل كوكو مرني يكير ليحلي وكذا دقاقة ثم تنحى وكل ليحلي هل كيو تاغنا وكو مرني فغسل رجليه اللبدي سير لغاد أيو ماري فأتيته بخرقة وحنو كان مرا ومركا ود ماركتي وشركي سي كو قلتشيو فلم يريدها مودونين فلم يريدها مودونين يعني مسكع اليوم حد يجي عليه مدنه، فجعل وحده جذع جري ينفض الماء بيده إنه قعنت به إنه قعنت يسكت قطع ذيب أو شركي وما كهذا قعنت وسلا كله يهيو به قعنت سبق الله تنين وبيه ما كه فجعل ينفض الماء وحده جذع جري إنه به وقطع ذيب بيده قعنت يس إنه قعنت كسيه وقوق الله شيء ساس ما كسمين الفرستي حديث كان يحديث كهار فرق غير الحياة. والفاني سما يا شيخ يا تسجن جودي قعدت تسجن جودينا إن أندي فيه سما فرق كله يا شيخ يا تفضل يا دعمي دعمي لا شر يا لا ما يا صدق شر يعني قعها يحش ده كسر شيئين كفي كفين كلا ما يري واي غسل يديه واي وحكر يا شيخ يا فرق خلف فضل يا وجهي قعمه مركه ورم وجهي قعمه معلو يسرعي هاي لوهي بو مركه لوهي وكرهه مركه لوهي بالرعي سمع يا يعني حديث كان روح شيخ ويسيده كامله حديث كان روح شيخ بروفيرس وغسل وجهه وذراعيه وجهي سي لبدي دوبو مار و لغلغه و سندار سد وجهي و مار لبدي دعو نوا مار زعما عيب بيو شوي لغيه مو ميدين ولا صاد لغيه كرهب ايوا هل كو ميرين تخير دقاقي او حق او ير دقاقي ايوا سن لبدي لغدي marka horu ka tagi u bihi ku shoo marka labada kefido banaat in weysada marka hor awdo weysisatid iyada inta lugaha ka tagti labadu way ku banaayeen waa laba kefido rasuulka kaleey salaatu salaam kasumaa oo weysadan ka horaysa mar qofku weysisto waa dhomi weysisanay ee waa ka weysistay weysidi buu ka horaysay marashadi markuu weysistay ka bacdu uu maayday weysidi miyuu soo celinay mise weysaaru ku kaaftamay weysida horum ku kaaftamay waa qofku miyuu weysidi ka jeeyay markuu xumaynta taraga taabto waa laba arimo laba xaalado oo noqonaysa إن مرق وراء حديث واحد نقول تعالى ثم غسل فرجه ويسن جودي بقى مركي هرب عبنتي يو سيمة ربا وسينة دي فيه من هذا نحن بقوم بحنا مركي إنه مكان بيارة شرك إنتي سكالة أمو ماري تاسوان وحاق لغاية ومركي قف كني سويدي لده وحاق لغاية قف موكو شرك ميرانا يعني قعانت بقود على قود عيتانك قعانت يقود على مني ويسيري كمينيني حالة دنو عصر ويسيري ما تشمسو دقف سقو مرناي هي قعنتي كغه دعو ويسدي سي تشابي مايس ماركا ويسدا هوراي او ويسيستاي كهور waxa weeyaan meelashadi uu buu ku kaaftoomayaa waxba soo celinayo far labaad ibn umar ma ka sunaatay radiyallahu anhu inuu marka hor intu meedho uu nimbu arko marka waxa weeyaan intu meedhay nimbu arko intu meedhay hadana weysanay ma rasuulman meedan hadana waxa weysan ka soo celinaysa yaa ku qabsado walu ka aftamka waxa kala dhici karta sida culimada qaar kamid ay sheegeen in iskula gali kara labadiba meerashadan weysada iyo meerashadan qof uu meedanayo ee jirko dhan uu meedaya midna waa meerasho yar midna waa meerasho weyn meerashada yari waxa gudagalaysa meerashada weyn ina sahay usii guda galaysa imika wajiga oo la meero gacmaha oo la meero lugaha oo qayb kamid la meero madaxa oo la masxo dhagaha oo la masxo iyo jirka oo dhan oo la wada meero oo madaxii iyo lugihii iyo wajigii iyo gacmihii waxo dhan la wada meero yaani meerashada meerashada weynedo xubnihii way sidu ay maraysay ayaa hadana meerashada ay maraysaa hadana marka qofka haduu u niyoodo marka uu meeranayo رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر لبضه بها دود النيوذ لبضه بها كرفع سمين لبضه بها كرفع سمين هذا النيوذ هو يسوق ويسوق بلين كرا لبضه هو يسجل كرا سيدا علماء ربك أي تلمامين لكن واحد شرط يبالي إنه قفه اللغلغضة واللغلغة شدي هي سندارسي بالإيمان إذا ما رشادني اللغلغة شمالة سندارسي نمالة خطا هذا والله إيماني حديث قوحة كلا حديث كنو شيغي maradii isku qalajinay tuwalba kala ahay inuu iska daayay marka ibn daqiq al-eid wuxuu leeyahay dhakara baadhu fuqahaa fi sifati al-wudu an la yanfudda a'dahu ah hada nooc kala yaani fuqahaa qaar kamid waxay sheegeen in qofku xumi markuu jirkii uu meero weesaysto inuuna bihi jirkiisa ku yaalay inuu iska daadin inuu daayo oo iska qalajinay hadithkan waxaanu tusinayaa inay banaan tahay qofka inuu bihi jirkiisa ku yaalo iska daadiyo oo gacantiisa ku qalajiyo inay banaanta ama meelashada ha noqoto ama weysadaba ha noqoto meelashadu xadiidku sheegay weysadina waa la mid oo waa soo gudagelisa marka in karaahiya ahayn ayna tusinaysa marka xadiidba ku soo aroray tilmaamaya in marka wax way karaahiyada xadiidkan sanadkiisu ma saxna waa dhaif ku sheegay sidaas uu markaa u sheegay xadiidka abdullahi ibn umar ayna kabilawno wa sallallahu ala nabiyina muhammad alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wuxuu sheekhu rahimahullah xadiidka 33 ana abdullahi ibn umar anna umar ibn khattab radiyallahu anhu qala ya rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am إذا توضأ أحدكم فليرقد عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب إن كيسي أها يوحي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب وأبيه أه يوحي يا رسول الله قال يا رسول الله يوحي رسولك إله يوم أيرقد أحدنا مدكا يميوس حنيا وهو جنوب يسقو جنابة صاحبة قال نعم وحدها إذا توضأ أحدكم مركم مدكين ويسيستو فليرقد حسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسولك وحو ويدي عليه الصلاة والسلام سؤال يا ويدي وحيري أيرقد أحدنا ميومتك يومرك سيحانيا همسدوا للاستفهام مركا ميو سيحانيا متك يوم وهو جنوب سقو جنابيسا وجناب صاحبه yaani qofka habeenkii haduu u jinaabodo ma seexanaya isagoo aan meeranin su'aashu waa inkaas yaani qofku waxa waajib ku ah inuu meedho marka isagoo aan meeranin oo aan la iimanin shaygi waajibka ahaayee saarna ma seexan kara isagoo xaaladda ku sugan rasuulku wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam qaala na'am حاب إذا توضأ أحدكم مركم يتكين ويسيستو فليرقد خصح مركا حديث كان وحاو تلمام إياه قفك هبينك إنو سيحانك رأسكو جنابيسا أو آن ميرنين إنو سيحانك وكا رسولك نعم waxa kale hadiisku tilmaamaya qofka inuu weesaysto habeenkii markuu saaxanay inuu weesaysto isagoo yaani jinaabaysan haduu doono inuu saaxdo inuu weesaysto oo ku kaafto mi karayo weesadaasi duunal qusl meelashada intuu iska daayo ayuu weesaysanayaa hadaba meelashada markay ka nimaado ويسدن حكم كيد وما حي انا قفك انه ويسيست ما واجب مسوا سنة اهل العلم ان بدنوا كميد وحي كتغين ان سنة هاي انه قفك ويسيست وا سنة ويسقبوا كسيحوا مروح لقوا رمي حالة دي جنابة لقوا رمي حالة دي سقوا طاهرة مركوا سيحاني انه ويسيست ويسقوا ويسقبوا وسيحوا iyadu waa sunna weeyaan laakiin taa imka laga warramayo waxa weeyi qofkii oo jinaabaysan maseexanaya waxa uu ku seexanaya weeyso weesada uu ku seexanayo xukunkeedu ma waajiba mise waa sunne qowlka saxiixa sawaabki waxa weeyi ay ku tagen in badan culimada kamid inay sunna tahay qofku inuu weesaysto sagoo aan weesaysanin haduu iska seexdo oo sidoo kale aan meelanin way u banaantay وحنا الدليل رسولك عليه الصلاة والسلام أيال لويدي أدلك لي عن حديثك وهو الدليل وحكى له الدليل أدلك له أن تسنسى إن مركا وحويان ورسولك عليه الصلاة والسلام لويدي واللي يقول مركا وحويان قفكم مسيحانا يا مركا سيحر النعم ويتوضى وإن شاء ألقى هل كان كتار إذا توضى أحدكم مركو مدكين ويسيستو مركا ويسيدا لقوحر أيه مركا وحويان سيحشدي وصنة ويان وحدي عكرت إن شيء واجب وشيء واجب لقوحر in shay sunna shay sunna lagu xiro in shay sunna shay marka waxa weeyaan mubaaxo lagu xiro iyas ka suura gala marka say xashadan weesadan lagu xiro waa sunna weeyaan waa sunna rasuulku waxa markii la weydiiyo wuxuu dii waya tawaddo in sha hadii uu doono waa weesisanaya haduu doono waa weesisanaya halka waxa ka muuqata marka haduu weesidiis ka daayo inuu marka qofku ku dambaabayn oo wax dhibaato ina lahayn laakiin sida fiican ay tahay inuu weesaysto waysoo weeso qaba markaas uu seexdo sidaas oo kale Aaysha radiyallahu anha waxay tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam yanaamu wa huwa junubun wasihanti rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo jinaabaysan min ghayri an yamassa ma'an isagoo wax biyaan jirkiisa taabsiinin hatta yaqum ba'da dhalika fayaghtasil tabatana يعني وقت جاد بوكع شري دبتنا وميرن شري مكان من غير أن يمس سماء إن بدن أهل العلم كم إذا وحي كفسران سجوان واحد شركي سبي بقى أن تابسينه ويسدنا كم تهاي إن قف مرك ويسد شركي سبي أيو تابسيه مكان رسولك فعل كيس نواك سجوان تهاي قول كيس نواك سجوان تهاي إن المستحب تهاي أو أي سنة تهاي إن قفك مرك الدنيا إنه ساحبه إن ويسيسته يعني قف في جناب إسلام وقف سحاني إن ويسيسته ما هو سنوي هكذا وحي نظم مقتمر كا قف كي إن سحان كرائسه قان ميرنين أو ويسيسنين أي بناتها إن سحان كرائسه قان مركاسي ويسيسته أو سيا سنها سيدا فضلك بادن أما أكمل كيرد مسترن كبادن سقو ميرد إن سحبه وصدح حالات مركا وفي جناب سنين وصحيح سقو ميردي وميرشد واجب كها ليمد وصد أكمل كها سقو ويسقبا وصد مستحب كها سقو مركا لبدا من دبا ليمنين اين مركا ايضا رأي بنات هاي أهل العلم قوحي سويديين واما حي حكمة دا كتير تاقفك انو ويسيستو ويسقب وخسيحضو حالات دم arrimo dhowr marka ay sheegeen waxa kamida wax ilaahdeen lacallahu yanshad fiyaqtasi qofku murku midan jinaabadan waxa loo galashay midan inta badan waxa ku dhacaysa jimaaciye galmadii ku dhacaysa qofku calgeeyba markii manidii waxaas ka yimaadaan inuu jirkiisi marka uu taag dareeyo ama ba uu dhaaf dareemo ama ba ajsi jirkiisu uu galo mar alle markuu biyihi uu taabto ee uu weesaysto waxa laga yaabaa inay taasi ay sababto inuu meedho dadna isagoo meedho uu sii xado taas waa lagu cilay waxa kale leh ma yana sababta wax weeyi loo yidhi ha weesaysto haduuna meedhinayn isagoo weesa qaba ha seexdo sababta loo yidhi waxa weeyi liyabita ala ihda taharatayn khashyata almaut si ugu bariyo labadii tahaaro mid kamida yaani weesadii iyo tayammumkii khashyata almaut waxa laga yaqaan qofkii in habeenkii uu seexdo dabatana نفط بي سونا قنبو ويدو وصاو كل انتو مالك يساق ويسا قابا طهارة دي مالك وحويان ويس يمارشا دي تيكا ياريدو ويسا دي اح قابا هادي مالك وحويان قيري دي ايو تمادو سوا ساسا هاو تمادو طهارة دا قابا كانوا والقو علي مالك مالك اللو دا عرمو دا ينوش قابا نو تا نشيد كا يتنك لا جبردي حيضة مهلها ليشيني يا مسلا مهلها ليشيني إلا يدا يعني جبردا أنت بيجو كذا يجد مم على نفسه مركا تنضم بيئة قفينه ويسقبه خصحه سوى طاهرة سوى مركا ذا خشية الموت تاوي لو ذاك تبالي لكن تهر لما وذاكس ضيد مم على نفسه إلا وديجي كذا علماء الشافعية قارتم إذا واحد هذين واحد كتر تخفيف الحدث حدث كيبال خفيفيني وحدث كما أنت نكن صار نوا حدث أكبر سداد رادي ذمك هو يستحدث كوان مسقامية وخفيفية إلا كم عاصا يلاش على أي حال قف على فرعين ويسيستو يسقو ويسيستي إنه مركز السحر وهي بقى كذا مستحب كوا حكم إذا قف كي مركز جنا بسنا ومستحب وصلنا وإن ويسيستو مركز الدنيا إنه وحنا وحنا وعبه عني تانكي عبي تانكي وحاود دليل حديث عائشة رضي الله عنها وحاتي رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل وينام توضع وضوءه للصلاة رسولك عليه الصلاة والسلام مركة جنابي سنية هاي إدبتنا وضانين وحعنا أما وصيحظة توضع وضوءه للصلاة ويسيسي صلاة أكله أيها ويسيسي سنشيري مسلم بان حديث كسوريين مرقفكي مركو دوني نخعنا مثلا اما وعبو اما وصيحلو وحا اوان اكسن ان او ويساقب سبو ويسيستي ومركو وحاويان او عمتدي عنو او عبو او صيحلو وحا كان اوان اكسن قفك جينابيسن وحا اوان اكسن انو مايدو ومايدشدو ودقدقو قدو يهردو كهر يمالين تلفته ديبا انو نسكو يلاوين واي وحا لي ملائكته لما صاحبته قف ان طاهر انا حين يعني طهاره قف جنابس ملائكه راعي مس ولا صاحب مس marka wa in u degdega in umaydo oo u tahara qaato waxa kale hadith marka wa tilmaamaya nadaafada qofkiin ku dadaalo siiba waqtigu seexanay yani marka aad seexanay siiba lagu faray in nadaafada ku dadaasho ama aad meedatid ama aad weesatid xaaladii kalma had maranas qofku in ku sii dadaalo weeyaan يعني آذي آذي مدى دارو نظافته وإلاليه شرعي ونساس مكا وإلاليه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أم سلمة وهوين ذي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا دمركي سكوي ود مركا وحي كم إذا هاي دمركي ودن بي إيردن تهي ومركا آذ بي مركا دمركي رسولك عليه الصلاة والسلام كوي ودن بي أي كتشرت حق لمشاد قالت جاءت أم سليم مركا أم سليم وأنس ابن مالك هو يدي مركا وحال أورنج ذي سهلة بنت ملحان الأنصارية قبل أنصارية ذبائح أبو طلحة منك لورنج ذي بنا مركا مركا إسلام تيد دبديد مركا أوجد فلسطين يدو مسلمة لا يوجد فلسطين وضن إنه جرسه دبتنا وح أشهر طيدي إنه إسلامه هذا الإسلام تي إسلام نمط أصلاً مهرك ما كده جايبه تي تتنوع إسلام وابوس سنن نن ساري أبوها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة أبي طلحة جبدي سأحيد يا رسول كوتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وحد الرسول كلا هيو إن الله لا يستحي من الحق إلهي حقك كما حشوده ويحفف ديغانس يعني أرنك سو سوعدا اي او شيغي دونتا باي او سي جوجل ديغسا جوجل ديغ بو سي سمينسا فهل على المراه من غسل جبدا واجب مي كوتها اني ميرتو اذا هي احترمت مرك احترامته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الهي وحول نعم ها اذا هي رات الماء مرك اي بياركتو إن المرأة وواجب على المرأة على ذلك بس يعني واجب فهل على المرأة جبرد كرك إذا ميؤها من غسل ما يرشو بمعنى واجب ميؤك يهوي إذا هي احترامت هي سيد ابن الملقم الشيخي وزائدة للتوكيد هو أجلس إن الله لا يستحيي من الحق بياءين وبياء واحدة لا يستحيي ولا بياء ولا قريعين خاص إن الله لا يستحيي يأكليا يستحيي ولا بياء لبضب ولا قريع وأنا لبقرة وقرآن كترة لا يستحيي من الحق لا يستحيي ولا بياء لا قريع لبضب مرك إلهي حقك محشو فهل على المرأة جبرد كر كذا ميا هذا من غسل مركا ويعارض نصائح دوي هذا كلام يقول الله هاي رسولك عليه الصلاة والسلام سؤاشر أي دين سسونا وجحشوني علمي وأي دين سايا مركا فقه ويبهمت مركا أرنك صوص على واحد لجحشو دوي أو دمرك أما يكحشوا يعني ويديان رجع وكل مثلا أما نينك وكل أبو كحشوا ساس وكل يودمرك مش أي شغان ما كاسي أنا أرين تاسي مشو دين باي واحد سمعنا سا سي جوجل ديجو شو حلي راهو أرين كيف سي شيء جسا سي مركا جواب سيف عن يوحش إن الله لا يستحي من الحق احترامك احترام كواحد لهذا ما يراه النائم في نومه قف كهرداء وهرداء سكارك والرياضي حلم الحلم حلمك مركوار رب كنوال لهذا بالي وقفك مركو ورك سيحضوح وأركو ولبنا هذه الرياي نقطه رياض تذا حن الحلم من الشيطان برسول الله عليه الصلاة والسلام حلمه ومن الشيطان رياض تذا حلم شيطانك حق شيطانك تماما riyada wanaagsan noo min allah haqi ilaahi baa ka timaada marka halkan waxa loo gala jeeda ixtiraamka halkan waxa loo gala jeeda jimaaci oo kale amaba urfigu waxa uu khaas u ka dhigay bi baadhi ma yaraahu naay wuxuu ku khasisa u gaar marka ugu yaalay qofka hurdaa wuxuu arkaa waxyaabo kamida waxa weeyaan qofku markuu riyoodo ee jimaac iyo wax lamid oo ku riyoodo ama galmadi dabeetana ay manidu ay ka timaado ama biyaha ka imaadaan kaas baa ihtilaam la ilaahda oo curfiga loo yaqaan hadii qofku uu taa waxaan ahayn uu arko oo ku riyoodo riyo caadi oo kale xulmi waa la oranayaa ama ihtilaam waa la oran doonaa laakiin taas waa wadcan curfi ahaan laakiin ma noqono yaani caada ahaan caada wax loo yaqaan qofku hurdadiisu wuxuu ku riyoodo marka waxa weeyaan جماعي وحكو تعلق قادتنا بيها كي مادان كاسبة احتلام غير هذا إذا رأت الماء ما قال الشيء جانا الماء بيها سوى حوية ومن يبي بلغ رجلا إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء من باب الفائدة أهل العلم ومرك كم رمي بيها مطلقة وكلي بيها مطلقة وبيها ما قعد لسيد دايوي wax magac lagu qeydiyo ayna jirin marka biyaha mutlaqa ah markii waramay biyaha hadii wax ku dhacaan oo wixii ku dhacay ay bedelaan waxa ku dhacay marka hadii uu yahay shay daahir yani shay ku dhacay ay bedelay waa laba midkood inuu shay noqdo nijaas ku dhacay oo bedelay oo biyaha marka nijaas ay noqdaan iyo shay ku dhacay inuu yahay shay daahir oo aan ahay marka wax weyn nijaas oo dabatan uu bedelay shaygan daahir ka biyihi ku dhacay ay bedelay waxaa la fiirinayaa biyaha magacoodii miyuu ka kaxay mise kama kaxaynin magacii biyaha alma ay loo jiray alma miyaa uu ka kaxay mise kama kaxaynin marka hadii uu ka kaxeeyo biyahaasi waxa weeyaan taahir baha hadaan wax ma taahirnayaan waa biyihi zacfaraanka lagu daray ma biyihi rinjiga shaaha lagu daray madowaaday oo kale waa biyihi sharaabka lagu daray ee la qasay marka sharaab noqday oo kale iyo kuyoga la midka biyihi saabuunta lagu daray saabuun noqday oo kale marka biyaha marka saabuun lagu daray saabuun la yiraahdo waa saabuun la yiraahdo ama waa biyo saabuun la yiraahdo biyaha lagu dhaara qaadan maayo sababta magci biyaha way ka baxeen marka waa in biyihi aan la qaydin aan wax qayd lagu sameeyin waa in biyo la yiraahdo hadii wal waxba ku dhaca waxa ku dhacaan baa bedelaan bay biyo marka waa in lagu qaydin sifo waa in lagu qaydin waa in idaafa lagu qaydin midna ma wardin oo kale waa in la oranin ma wardin yaani waa biyihi u baxo kale وإن لونه مركان لا يضافيني أش أهديه دع وإن الجنس كانوا كله الماء ما أجن وح لو قلت إذا مندي ما هبيه عليها مركا إذا رأت الماء الماء وحويه ومندي واي حديثك وحوت الماما يا مصلح علينا إنه تلمانا إنه بشري وحوي قفك هدوها بينك وصيحه دباتنا أهريالة دباتنا أي بيها كي مادان إنه واجب أي كتهي إنه مادو رجل دمر كودان الله نعم رجل ومعروف حديثك أنه دمر كيبو شايلة إنه رجل دمر كسكميديه نعم إذا هي رأت الماء مركا رجل دمر وكسميه مركا أرنت على سيكود على إن مرنا يواج مرشين واج وكتهاي أيه أوت الماء مي مركا وحنو شايلنا سد حالة قف مخور بحالي سماها حالة واتن وقف إنتو صيحوا والرياضة بي كي ما دام إنه ما دا وواج حالة لا ولا شيء ليه إنه الرياضة آه إنه مركا مر إنه الرياضة وحنو بارك بواي بيبي كم بوايا مردي سوا قرانت شركي سوا لكن واحد رياضي أو بينه رياضي حالة دانا يمرنا يا مايا يمرنا حالة الصدحات ماي سو هردين كورمان حالة الصدحات صحية بيه مبارك يعني مبر رياض مني مبارك حالة دانا ومرنا يقول ده سو حالة يا وين مسوق درن سنة أو كذا رياض مي الله وحياة مني حالة دانا ومرنا يا صدق هذا حالة بالحالة شيء مركا ثروة ميت كم يدوي مركا أرتها علد يعني وحوي يعني وجود الماء biyaha helitaankooda ama manida soo bixitaankeed waxay sabab u tahay meelashadii maralle mar qofku biyihi waa arko ama manida ka timaado waa meelanaya idaaraat ilma ahli cilmi qaar kamid halkan waxay ilaahay idaaraat ay idaa alimat markii ogaato marka calimo waxay halka oga yar maaragtay calimo ay uga dhigeen oo culimadaas markaa ay leeyihiin ruux dumarka ragii dumarku waa kala duwan yihiin xagga manida soo bixitaankeeda ragga manidu waa ka timaadaa waana arkaan laakiin dumarka qaaliban manidoodu ma soo baxdo dibadu ma soo baxdo sidaa daraadeed bay idaaraat waxay ugu fasireen idaa alimat yaani marka ogaato khuruujki idaa soo bixin bay halka marka masail ba kullay soo gudbi galay ahlul cilmiga ay isku khilaafsan yihiin aqwali kullay waxa kamid tahay qofkii oo manidi ay ka timid laakiin isku celiyay hada dhici kartaa ma soo bixin marka dibadii ma soo bixin manidi jirkiisi gudaha waa ka soo baxday laakiin dibadii uma soo bixin dib u celiyay hadii marka si loo celiyo bay jirto xaaladda noocaas oo kala laba qolbi kulay qol waxa leeyahay manidi halkii lagu talagalay waa soo dhaaftay waa ka soo baxday mar hadii xageedi soo dhaaftay waa uu meedanaya qofkaas waajib ku tahay inuu meedo qol waxa leeyahay biyaha soo bixitaankooda waa shartay inay khaarijka imaadaan khaarijkiina ma imanin maadana khaarijka inay imannow ma la shaqo ma laha halka min baab alfaida baynu raacino inta soo hadiidkeenu uu sheegayni laakiin culimaduna waa sheegan misaladana kulli halkan waa iska soo gudagalaysa hadalka inuu imid haddii aad sheegnay oo kale qof inuu manidi gacantisa ku keeno waa mamnuuc wey waa xaram istimnaaga waxa la yiraahdaa waa yaani waa mamnuuc inuu qof gacanta ama manidi inuu soo keeno ama gacantisa ku keeno ama si kalaba uu keenabe inuu manidi iska soo saaro وحرموه والذين هم لفروجهم حافظون إلى هم القرآن كور رمي ذلك مركب المؤمنين تها وحكوسي في إني حبنه وطرن كي حفظيان حفظ جوحة كم إذا إنه من ذي منسوس عارف مركب علماء بديدة وروح يذكر عسينه إني حرام تها يقف إنه من ذي ومركب وصوص عارف خانونا وإيش سببان بالي خانونا فربان بي كنان أما إيش سبب تها قف إنه سب صوص عارف خاصوتها marka waa hurdadii had soo jeedkiina waxaan sheegnay laba xaalado soo jeedkiina waxaan sheegnay xalay laba xaalado xaaladda koowaad ya sheegaya fadlan ya qofkii soo jeedo manidi ka timaado waa laba xaalado labada xaalado baan deynaa sheegnaa bishaawti in ku timaado miyu meelanay mise meelanayo in ma dhawaa xaaladda waa waajib xaaladda labaad ya inuuna bishaawti xubii kaga meenay iska soo baxlo xaaladaana qowlka saxiixa ومن شو واجهك معه يعني ده اسكنه دي يعني واجهك معه عن عائشة رضي الله عنها وكان حديثك وحيبك الله قال أنا وحكم إذا حسن السؤال نصف العلم سؤال شقاب قفك اللي هو يديني علمي كمت وعلمي كبركي ويان su'aasha qabka loo weydiinay waa adeeg gabadhani rasuulka calayhi salaatu wasalaam si dhibirsan bay ugu bilowday hadalka yaa rasuul allah inna allaha laa yastaxi min alxaq deetana jawaab wanaagsan oo cilmi badan bay haa ka heshay waxaa kale xadiidka markaa wuu na tusinaya waxyaabaha qofku ka xishoonayo oo kale iyo si uu qofku u weydiino unuu la yaabin waa inuu google dhig sameeya say google dhig uu sameeyay oo kale waxaa kale xadiidka inuu tusinaya cilmiga inuu la baranayo qof mustaxiya iyo qof mustaxdara waxaa la yidhi marka ay su-aasha rasuulka weydiisay ee meesha ay kasoo baxday ummu salama ayaa markaa u yeedhayo say tiri maanta dumarkii waad fadeexadaysay dumarkii waad fadeexadaysay marka gabadhan xishoodka umu diidin in cilmigii barato ay fahanto fiqhigii saa daraaddeed ba caaisha radia allahu canha waxay tidhi nicma nisaa nisaa lansaar dumar waxa u wanaagsan dumarka ansaarta xishoodka umuu diidin inay diinkii fahmaan diinta inay fahmaan xishoodka umuu diidin qof iskibrinaya oo dee iska weynaysa inay cilmigii baran maayo mustakbir iyo mustaxi labadaa midna marka cilmiga baran maayo inay marka ruuxa dumarkiihi inay qofkii sheekh ahaa ama caalimkii intuu timaado inay su-aasha iidu weydiisataa inay bannaan tahay waatan gabadhii oo socota rasuulka intuu timid bay weydiisay rasuulkana way uma jiran dumarku saasoo kale waa u weydiin jireen yani waa bannaantay inay markaa iyagu naftooda u weydiiyaan haddii cid soo mariyaanna wax dhibaataa ma laha can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu aqsiru janaabata kuntu waxaan ahaa aqsilu mid meedha aljanaabata halkan laba arrimood bay noqonaysaa aljanaaba ay athar aljanaaba jinaabada raadkeeda ayaan markaasi meydhayay dadna yacni waxay noqonaysaa calaa xalfi mudaaf iyo inay noqoto aljanaaba manida laftiedii baan meydhi jiray weeye kuntu waxaan ahaa aqsiru janaabata manida mid ka meedha min thawbi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maradiisa ayaan ka meedhi jiray fayakhruju ila salaati salaada xaggeeda ayuu u bixi jiray wa ina buqaca almaai biyaha raadkooduna fii thawbi maradiisay ku sugan yihiin wa fii lafdin limuslim laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid jajabisa afrukuhu manida mid jajabisa ayaan ahaa min thawbi rasuulillah rasuulka ilaahay maradiisa ayaan ka jajabin jiray farkan jajabin fayusalli fiihi deetana maradaas aan manida ka jajabiyey waa ku meedhan jiray waxaan jiray waa ku tukan jiray fayusalli fiihi waa ku tukan jiray markaa maradaasi wa ina buqaca almaa biyaha raadkooda marka buqcadu waa raadkii weeyaan ama biyaha midabkood waasla halkiun fii saxiix muslim waxaa ku soo aroortay inay tidhi wa ana anduru athara alghusli yacni marka maradii ay meedhay halkii meridii ku dhacday oo kale ama markay ka meedhay ayaa waxay tidhi markuu maradii xidhay waxaan arkay raadkii biyaha wa ana anduru athara alghusli meedhitaanka raadkiisi ayaan eegayay bay tiri marka marka waa buqac alma waa inta halkii la meedhay wey wa fii lafdin limuslimin laqad kuntu afrukuhu marka laf intaa hore mutafaqun calayhiga ah lafdiga bukhaari baa iskale lafdi kale muslim buu leeyay laqad kuntu afrukuhu waxaan mid jajabisa min thawbi rasuulillahi sal ala salama farkan farkan waa jajabin waa masdarun muakkidun licaamilihi waa farkad yani waa caamilkiisa ayuu adkeynaya waxaanay ku tusinaysaa oo faa'iidadiisu ku tusinaya waxa weeye nafyu an yakuuna macadalki maaun jajabintan ay jajabisay inan wax biyo ayna la soconin biyo lagu shubay oo lagu meedhay inana jirine biyo la-aan lagu jajabiyey oo meesha lagaga saaray taas ayuu ku tusinaya farkigu waa dalkiga ama jajabin dhe ama duugitaanba dhe haddaa doontay waa shayga oo gacanta lagu xijiyo lagu markaa lagu baabiiyo lagu xoqaba gacanta lagu xoqo wey farkigu laakiin waa marka faadole ka horraba weye fark haddaa firki la yidhaahdo waxau noqonaya micnaheeda caradii caradii ayuu noqonaya ninkii oo gabadhiisu u cadhooda ama gabadhii oo ninkeedu u cadhoota لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها أخر حديثك واحد من السنية مثلا حديثك ينوشيك يا وحوي منذ إن أي طاهر تعي منذ من الجاس با سواء طاهر إن طاهر تبع حديثك شيء مر مرد وعلى غمعني مرنا لم يمرنا ولا تتبليه مركزين لبلا حالوا ببنائهم بكت سنسا waxa shaqada culimadu wax yiraahdeen xaaladan la mayray waa laba arimood xaalad in ay sunnah tahay meeditaanku inuu sunnah yahay istixbaabka ku tusana iyo markuu qoyan yahayna in la mayro markuu qalalan yahay in la jajabiyo yani meedida hadii qoyan tahayna biyaad ku shubiyo waa mayri in way qoyan tahay meeditaan ma si fiican uga saaray hadii laakiin ay ku qalalasho meeshii dagaantu ma ku burburin doontaa وقعنت تكون حق دونتها يا لأن أساس كبابين دونتها مركا حالة دان لما يري وحالة قييني حالة دان لتشي بيينا وحالة دي أقلني ساس بمركا أي نقوان سال لبدا نشير مرنا لما مليل ولا ما يري مركا اللي دوان ما يري مرنا وحويون اللي دوان تشي بيين مر سال لبدا حالة دي كلا نقوان سال مريتانكا حالة دان مريتانكا علماء قارك من أي قاطي سيد مالكي دي حنفي دو كلا ديتنا وحي لهم من دوا بنيتاس many duwanitas xayo farbadan bay sheegeen oo marka adigu u farbadan marka lagu yimaado daliilkan inkii sheegino ay leeyin waa la meeray waxa mar hada la meeray micneedu waxa ku tusnay in nijaas sheegina nijaasna waa la meeray halka markii miriyeen ayaa waxyaabo kalena ayaguna ay sheegeen waxa kamida waxyaabaha ay sheegeen minidu waxay soo martaa bilaa halkii kaadida soo martaa dabeytana dameeshay marasaa waa meel nijaas laakiin idan waa qalad sawta meesha kaadu ay marasaa meesha lafteedu dinicaas ma sheegan maraya unba la fiirinaya sheegan maraya marku dibada u soo baxo unbu amni chaas noqonaya ama taahir noqonaya laakiin inta gudaha ku jiro waa nicaas la oranayaa saadraad dad culimadu wax ilaahdeen saxarada iyo kaadadu yaani waa cuntadii la cunay qashinkoodii weeyaan qashinkaasi marku dibada u soo baxo unbu noqonaya nicaas laakiin inta calaash ku jiro waa cuntoon waa cuntii sharaab waa cuntada cuntay iyo sharaabka ay cabteen laakiin markii dibadda u soo baxdo markaas uu noqonaysa saxarad iyo kaad oo deyn jaas labadaba ay yihiin marka maritaankan halkan ay marayso oo kaliyi kama dhigaysa sheegina jaas kama dhigaysa waxaaba kale sheegan waxa kamida ashyaada wax ilaahdeen mustaqbalka ashya sheegi la cunay cunta ahaan loo qaatay iyo wixii biyahan loo cabay marku isbedelo uu isku bedelo shay mustaqbal ah yaani aan wanaagsanayn oo qofku qulunsanayo kale marku isku bedelo waxyaabo mustaqbalka kamaal bay ku ururaan meesha ay isku tagaan dabada wax noqdaa nijaas nijaas saxarada oo kale kaadi oo kale minigana waxa ka soo kala oo cuntadii wixii la cunay un baayadana saaso kale wax isku bedelaysa una iyadana maxay shay meel ku ururay noqonaysa mustaqbalka dabatana nijaas uu sanan noqonay iyadana waa qowl baatila adu calaa iyo xaal hadal dheer buu markaas soo wariinaya uu sheegaya ibn qayyim kitaabkiisa badaa'il fuad kale yiraahdo culimadana dabadi way aad bay markaa iyaguna saaso kale uga hadleen khulaasadu waxa weey inay daahir tahay manidu waxayna tusinaya arrimo dhowr arrinta koowaad waxayna tusinaya xadiiskan imika ay Aisha leedahay radiyallahu anha laqad kuntu afruku min thawb rasuulillahi farkan waan jajabin jiray markaa ay leedahay shay hadii uu nijaas yahay way meeri lahay rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam wuxuu dhanay ayaan la jajabinna hala meero shayga nijaastii midna saxaradii haday marada ku dhacdo oo ku qalasho oo gacanta saa laga burburiyo ama laga xoqo ama shay kale lagu xoqo oo meeshii laga saaro ma taahirinaysu waa in la mayra meeritaanka taahirinay marka hadii ay tahay marka waxa weeyaan nijaas haday tahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam kumutu kale maradaas waxa kale caasho u fari lahaa in ay meedho marka taas waxay ku tusinaysaa horta inay nijaas ahayn waxa kale adillada kamida ma rawaahu ibn khuzaymah ibn hibban sanad xadiidkiisa marka uu sax ka dhigayo sheikhul albani rahimahullah aisha radhiyallahu anha waxay tirin aisha waxay ahayd kanat tahuttu almaniyya min thawb rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli marada rasuulka ayay ka xuqi jirtay manida wa huwa yusalli isagoo tukanaya salaad isagoo ku jira ayaa maradiisi waxay ku arki jirtay meel markaa manidi markaa ku dhacday oo ku qalashay dabeytana isagoo salaadi ku jiray maradiisi intay u timaado ay burburinaysay ay ku xoqaysay oo ay ka jijibinaysay marka waxay ku tusinayaa xadiisku inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam horta uu tukanay maro manidii la inuu ku tukanayay sidaa daraadeed baa imaamu shawkaani raximahullah wuxuu yidhi kitaabkiisa aljaraarka ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعال الذي صلى فيه هذه من ذي أن نجاستها وحي باكسو دقي لها صلاة دي بتكنا يعني وحي باكسو دقي لها يؤشيق لها إنو مرا نجاس الحرين يعني سيدا سقو كبه مكا وحويان كبه وحنا لغو وحي يوذي إني كبه سمكاس نجاس ليهين رسولك عليه الصلاة والسلام kabihi bu gutukade saxaabadana kabihi bu gutukadeen sawo salaadiisii ku jira iyo kabihi iska saaray dadkina markaa dad kabihi iska saaray iska bixiyay bayigu iska bixiyeen taana rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri maxaad kabihi iska saarteen wuxuu waxa aragnay adiga oo iska bixiyayo anaguna war iska bixinay wuxuu aniga waxa la sheegay in kabahaygu ay leeyihiin markaa nijaas ba markaa la sheegay sidaas baan u bixiyay markuu midkii masaajidka imanayo kabihi iska soo eego adoo wax markaa qurun uu ku arko dhulka ku soo masaxay rasuulkii kaleey salaatu wasalaam markaa imikii sidii oo tukanaya oo kabihiisii xiran oo kabuhu nijaas ay leeyihiin waa loo waxyooday oo waxa loo sheegay in kabuhu nijaas ay leeyihiin hadaba oo markaa deewo iska bixiyo isaguna waa bixiyay hadaba hadii ay waxa weyn imanidi nijaas tahay rasuulku waa loo sheegay lahaa waa loo waxyoon lahaa sida lagu sheegay kabihi in nijaas leeyihiin oo kale marka mar hadduu ku tukanayba waxay ku tusinaysaa markaa inay daahir tahay xadiidkani waa min aqwal adilla siduu yidhi ibnul mulaqqin raximahullah sida oo kale caaisha radiallahu canha waxay tidhi kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama yaslutu lmaniya min thawbihi bicirqi lidkhar uma yusalli fiihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam geedka idkharka la yidhaahdo laamihiisa yaryar mid ka mida ayuu deed maradiisa markaa kaga baabiin jiray manida mid marku dhacdo geedka in soo qaado ayuu ku xoqi jirayo manida marka waxa weyn uu kaga baabiin jiray deetana waa ku tukan jiray yani marida markay qoyan tahay weyaan welibana iyadoo qoyanku deetan iyuu kaga masixi jiray markay qalalan tahayna waa jajabin jiray uma yusalli fiihi deetana waa ku tukan jiray marka iyadoo oo qoyanna geedkaas yuu marin jiray markay qalalan tahayna waa burburin jiray labada xaaladoodba markuu saa sameeyana waa ku tukan jiray maradiisii marka xadiidkaasina axmed baa soo saaray bisanadin xasan yani waxa uu kutusanayna adiladaasi inaanay nijaas ahayn hadday nijaas tahay waa meeri lahaa isagu caashina waxa uu fari lahaa in ay maydho sidaasoo kale sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah waxaa laga wariyey ibnu taymiya waxa uu yidhi sheekhulislaam wuxuu yidhi raximahullah wa min almacluumi annahu lam yanqul axadu ana nabiy sal ly slama amara axada min asaxaaba yacni qofna rasuulka calayhi salaatu wasalaam kamu soo werinin inuu saxaabadiisii mid ka mida uu faray inuu manidiisii jidhkiisa uu ka meedho inuu manidii jidhka ka meedho ama maradii uu ka meedho fa culima yaqiinan waxaa la ogaaday anna haada lam yakun waajiban calayh inuuna waajib ku ahayn inay maradii ay ka meedhaan jidhkina ay ka meedhaan marka inay nijaas ahayn buu halkaa ku cadeeyey isaguna ibn cabbaasna wuxuu ku fasirayba waas bimanzilat almukhaat waa sida xaakada ama candhufto kale weyn hadday khaakadii maradaada ku dhacdo de waad qoyinteena waad iska yar maydhi ama shay baad ku musixi doontaa hadday ku qalashayna de waad jajabin doontaa un waa taasoo kale un weeyaan marka inay nijaas ahayn adiladaas bayna tusiyey waxaa kale cadaynaya inay nijaas ahayn manidu waa aslu linsaan insaanka waxaa laga abuuray oba mani weyn أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون منيذو وحوين وشيء إنسان كبني آدم كان لقابوري ابن آدم كان إلهي وكرامي ولقد كرمنا بني آدم غير بني آدم وكرامي سيه شيء يعني شيء أصل كي ابن آدم ك ابن آدم كبني كان لقابوري فلا يجوز أن يكون نجسا خبيثا إنه ابن آدم كأصل كيس ونغشي نجاسا ama khabith ma banaa annu qarnus ilaahayna waa karaamay marka isagoo karaamay haddana asalkiisu nijaas buu ka soo jeedaa yacni ma soconayso marka waxay ku tusanaysaa إن أي مني ذي طاهر على أي حال مني ذو وطاهر مرضي هذي كل دعوة يا هذي شركي كل دعوة إن لسكن نظيفية مو يعني واني تاس معها سياسة وحكو تجي أكثر العلماء علماء بديدوا دي بس سياسة يكتين قلت واني تاس قول كم باك صحيح صن كان صواب صن أدلة لنا يا حديث رسولكنا عليه الصلاة والسلام أين تصنيع ابن القيم السفع عن غور رمي كتاب كيسا يحضر تاين وشاقني علماء وكسو نقليان وكا يعني هذا الدرب كله هذا كيسا سمر كا انت بدن يسو شاقا يعني هو مناظر لح مرتين من عرمي ونجاسي من عرمي وطاهب وكينيا قلوا بدل ذو دي جوابت ودن وكينيا سفع عن غور رمي وحق الحديث كنا تصنيع وحديث كنا في قرآننا هنا قبل دنين كيدو شقس خدمة المرأة لزوجها وانا من حسن العشرة وعاشروهن بالمعروف مرضي بي قطع مرض ومردي كيش تبي سي سقطت كني وارقتي ومرضي سوحل هذا مرخاسي كها قاتش سي يعني انو خدمة خدمة ان شاء الله والغاية بينا حديث السلطة حتى قارك من انكو عرقناه انا وشق سحوم كيد وامخي مواجب بها مسماها واجب جمهور العلماء وحكو تجان انا قبل منين كيدو خدمة انا واجب تهاي وحين سوق ذا جلسة عسن العشرة اي سوق ذا جلسة يطاع عديسي النووي وخلاف يسوي سوق عيري واجب كماها انا يوخد ميسا انا عم تدوص ميسا واجب كماها بركي انو مردا واجب كماها قارك يزو شق سنين يدون الجار كذا شغلة نسمع لكن قولك صحيح وحوي هنا مركز وحوي يأخذ مينس ثم كنا هذا مغلام ترجع ويري دنا هذا الكاشف خذ مغلام رأس شغلة سنة نمبر وين تسوى ومن يبي قفك من آدم كا وطاهر صايم شيء تي حيوان كا حكم كذا صدح وتشبي كلين علماء الشافعيين قالوا علوان كاس سيد الرافع وكله قالوا علوان طاهر سيد النووي وكله من إذا حيوان كله طاهر قالوا ويكلا قالوا علنا حيوان كله كذا لعنه سيد جيلي أريج الله يقاردي حيوانه قاردا كله كذا لعنه وطاهر كله كذا أن لعننا وان كاس سيد عنه هذي بعض مكاوي هنا وكله بيكوننا ين كاس طاهر سيد أسمك الله شيء أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كفر عليه الصلاة والسلام إذا جلس مرك فريسته بين شعابها الأربع وحهد أفرت أمرك بحيد فريسته ثم جهدها دباتنا ومركاسي أقل موضع فقد وجب الغسل مرشد ويواجبتي وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل وبيان لقى سود تشيني يعني إني بيه مريدي كيمان بيه ما يرشدي ويواجب تي إذا جلس بين شعابها شعب وجمع شعبة شعبة أولا تمعيويا أسل كيدنا وحويا القطعة من الشيء شيء قيب كميدوي أما الناحية ديس هل كان وكناية عن المرأة كناية يعني والروح دو مكاهم با يا لا يكنا يونا يا يو وهذا السربيبة أو روح دم كالو قلت شيء شعابها الأربع أربع ذن وحهاس وعلم دم كالو حيكون شيئا اليدان والرجلان أو الرجلان والفخذان ولو أفر بيكون شيئا لكن لبذا نقوم همسن لبذا قعمود يلا بذا لغود وأفر أما لبذا لغود يلا بده جوديون وعفر انت بحيل خلاصة مش وحوي وكناية عن الجماع وحلق سر بيبي يا مرك جماعي أما قال ما دي ولا سر بيبي ثم جهدها جهد جوا المشقة أما جهد ومشقة لكن هذا نوع لو قلت لون جماعي فقد وجب الغسل غسل جوا واجب يعني إنه ما دبوا مرك هسوا واجب مجرد الجماع قال ماذا أكلية ما رشده كواجبس وفي لفظ المسلم وإن لم ينزل حديث كان وحنا صحيح حديث كليل إنما الماء من الماء مرقفك من إذا كتما دو أنبو مرمي حديث كان مرمي حديثك هو منسوخ ولا نسخ وحنا نسخ حديثك هدي مركا اي ماشي باي مادان لما نهي هدي اسكو تغان وحبيين ايمان بئه من دي يعني سوبد دغين بئه ميرشدي وي واجبتي واجب نقط حديثك نوع تماميا انه جماعة وواجبين ايو مركا ميرشدي انه واجب سنة وحيبها ميرشدي واجب سنة انه كمت حالي مركا وحيا مرشد واجب سواء حكم إذا كايم كينو هنا وجماعية وأنا لسكون رعسني هاي وحيا الله كلي واجب سواء حكم إذا جنابة يقف كي أو من إذا كتم أما احتلامه أي